حتى لا يعود مثل هذا. هذا هو الصواب الذي قاله جمع من العلم، تعزيره ولو استثمناه وقبلنا توبته، لكن يعزر عن إجرامه العظيم وإقدامه على هذه الكبيرة العظيمة، نسأل الله العافية. وقال آخر لا يستتاب بل يقتل بكل حال، وهو قول عظيم قوي، لكن استتابته اليوم أولى إن شاء الله مع التأديب المناسب والصين المناسب حتى لا يعود إلى هذا الملك. فهكذا لو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه استتاب إن تاب إلا قتل، فإن سب الدين وسب الرسول وسب الرب عز وجل من نواقض الإسلام. هكذا الاستهزاء بالله وبرسوله وبالجنة وبالنار وبأوامر الله كالصلاة والزكاة والاستهزاء بهذه الأمور من نواقض الإسلام. نعم. قال الله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ حاء عين سين من الأردن يقول فيه: هل صحيح ما نسمع من أن المرأة الغائب عنها زوجها مدة سنة أو أكثر يحق للقاضي التفريق بينهما حتى ولو أن مالا وعقارا تنفق منه على حوائجها الشرعية، ما حكم الإسلام في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس هذا صحيحا، من غاب عنها زوجها وطالبت الفراق فالقاضي ينظر في الأمر أو يكاتب زوجها لعله يحلق أو يعرف عذره، يعرف أسبابها بها الفراق، ولا تجوز العجلة بقبول قولها مطلقة، لا لا تزال لها الأخ، ولكن متى غاب عنها وطلبت الفراق ينظر في أمرها وفي أمره، ويكون القاضي في ذلك على اهتمام على عناية بالأسباب التي أوجب الطلب على الفراق والأسباب التي يوجب الفراق، ويجتهد ويتحرى الحق وينظر ما قاله أهل العلم، يتيسر في الأدلة ويحكم بعد ذلك بما بيده الله. السؤال الثالث في رسالة الأخ حاء عين سين الأردن يقول فيه: هل سماع ومشاهدة الأغاني من الراديو أو التلفزيون حرام في الإسلام في بعض الأوقات من ليل أو نهار؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، سماع الأغاني والملاهي حرام في الإسلام، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري الحرير إلا عن سبيل الله، وله الحديث على أكثر العلماء إنه غنى، ويضاف إليه أيضا أصوات الملاهي كالطنبور والعود كمان وشد ذلك، فهي كلها تصد عن سبيل الله وتقصي القلوب وتنفضها. واخبر الرب عز وجل ان ذلك من اسباب الضلال والاضلال، من اسباب استكبار العبد عن سماع كتاب الله. فالطلب اذا امر بالاغاني وكثر سماعه لها فانها تصد عن الحق وتصد له امراض خطيره وتفاضل عن طاعة الله ورسوله وعن سماع القرآن والمواعظ، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل يبت النفاق في القلب كما يبت الماء على الجرح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكون للأمة أقوام يستحلون الحلال والحليب وفرق المعاصي. أخبر أن يكون في آخر الزمن قوم يستحلون المعازل وهي محرمة، والمعازل في الأغاني وآلات اللغو. السؤال الرابع في رسالة الأخ حاء عين سين من الأردن يقول فيه: هل المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها أصبحت طالق في الشرع كما نسمع من أكثر الناس؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا سبت زوجها لا، لا تكون طالق، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماع زوجها، وإذا سمح عنها فلا بأس، وإن سبها مثل ما سبته قصاصا لا يزيد على ذلك فلا بأس، وإن سمح عنها فهو أفضل، لأن الله يقول: وأن تعفوا أقرب للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا إزاه. أما سبها لدين زوجها هو مسلم هذا كفر، نسأل الله العافية. إذا كان مسلم وهي مسلمة سبت دين زوجها هذا سب للإسلام نعوذ بالله، فلا مثال معها بل تردد وتضرب عن العمل السيء وتستتاب، فإن تابت عن عملها السيء فإلا وجب أن تقتل. يجب على ولي الأمر قاضي البلد وأمير البلد يستتبوها، فإن كانت وإلا قتلت، يعني سب الدين سب الإسلام من أعظم أنواع الكفر ومناقض الإسلام صلى الله عليه وسلم. وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم سب القرآن. السؤال الخامس والأخير في رسالة الأخ عين سين من الأردن، يقول فيه: هل الديوث الذي يتكلم عما يجري بينه وبين زوجته في الخلوة الصحيحة، أم من هو الديوث بالشكل الصحيح في نظر الدين الإسلامي الحنيف جزاكم الله خيرا؟ الديوث الذي يروى بالفاحشة في أهله، يروى أن تؤتى زوجته، يروى بأن أهل الفسق يأتون زوجته بالزينة، هذا هو الديوث الذي يروى أن تؤتى زوجته وأن يؤذى بها لقلة غيرته ولفساد غيرته ولضعف إيمانه أو عدم إيمانه، هذا يقال له ديوث. أما الذي يتحدث عن حاله مع زوجته فهذا ناجم وقد يكون فاسقا بذلك، ولكن لا يكون ديوثا. من الديوث الذي يرضى بالفاحشة في أهله صلى الله عليه وسلم. الرسالة التالية وصلت من المستمع ميم راء عبد الرب من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عدن. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة. السؤال الأول يقول فيه: كيف تتحجب المرأة وممن؟ هل من جميع بدنها؟ وهل يجب أن تظهر كفيها ووجهها لجميع المحارم؟ نرجو توضيح ذلك، أفيدونا أفادكم الله. المرأة تتحجب عن غير محارمها، عن جيرانها، بني عمها، أخي زوجها، أما محارمها فلا تحجب، لا بأس أن يبدو وجهها وكفاها وقدماها من محارمها كأخيها وعمها وخالها، لا بأس. إنما التحجب عن الأجانب كبني عمها في الأجنب من المحرم، وكزوج أختها وأخي زوجها وعم زوجها ونحو ذلك، هؤلاء عليها أن تحتجب عنهم وتستهل في وجهها وقدمها كله، لقول الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائهن إلى آخر الآية، فالبعولة الأسود. فهي مأمورة بسحب الحجاب عن غير محارمها. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ ميم راء عبد الرب من اليمن الديمقراطية، يقول فيه: ما حكم من أدرك الإمام راكعا، هل أدرك الصلاة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب، أفيدونا أفادكم الله. الصحيح أنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر الثقفي وهو راكع ركع مع ابن الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جزاك الله حرصا لا تعود، فلم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أنه معذور. وهذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا بحق الإمام المنفرد، والنظم قادر على الصحيح. أما النظم العاجز الذي جاء وقد فاته قيامه الإمام راكع، فإن الصحيح أنه يجزئه الركوع وتتم ركعته، وهذا قول الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومنهم أهل العلم. نعم. هل بعض أهل العلم إلى أنها لا تجزئ من أهل القضاء، ولكن الصواب أنها تجزئ، خلف الأرجح، وبهذا يكون معلورا لأنه ما ترك الصيام، فقد لو نسي ولم يقرأها أو تركها تقليدا لبعض العلماء القائلين بأن لا تجب على المأمون، فإن صلاته صحيحة. السؤال الثالث يقول فيه: بعض العلماء يقول إن الضم في الصلاة سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر يقول إنه بدعة، أي الضم بعد القيام من الركوع، أفيدونا أفادكم الله. الضم سنة حين القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده، هذا هو الصواب. ومن قال إنه بدعة فقد غلط غلطا بينا، فقد ثبت بالحديث الصحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه موسى ورسول الله والسائق، رواه أبو داود والنسائي بشأن صحيح. وكذلك قال قبيصة بن هود عن أبيه الطائي أو سيد هود الطائي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله على صدره حال الوقوف في الصلاة وعظم مجلسا جيد. وهكذا روى البخاري في الصحيح عن سهل بن سعد عن طريق أبي حازم قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة. قال عبد الحازم ولا أعلمه إلا يمين ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن القائم في الصلاة يضع يمينه على شماله وهذا يعم القيام ولا الركوع بلى وهذا هو الصواب. نعم. السؤال الرابع في رسالة الأخ ميم راع بالرب من عدن يقول فيه: شاب مسلم يريد الزواج من فتاة لا يعلم هي هل تصلي أم لا، هل يجوز ذلك الزواج وما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. لابد أن يثبت الأمر يسأل عنها الخبرة، لأن الزواج من الكافرة لا يجوز. الله يقول سبحانه: لا هن حل لهم ولا هم حل لهن، ومن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال العلماء، ولا كان مضرا بالوجوب، إذا تركها تحاولا وكسلا كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر وزن ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كان لا تصلي لا يتزوجها، أما إذا عرف أنها تصلي جيدة يتزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع، تنكح المرأة لأربعين، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، تظهر بذات الدين كريمة ذلك، فلا يدين مكروبة فيها في الصلاة التي هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين. السؤال الخامس يقول فيه: شاب مسلم يريد الزواج من فتاة مسلمة، ولكن أباها دائما يتعاطى السكر وملحد، هل يجوز عقد ذلك الأب لابنته؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت مسلمة فلا بأس أن يتزوجها الشاب المسلم، لكن لا يكون أباها وليا لها. إذا كان ملحدا كافرا شيعيا أو إباحيا كافرا فإن لا يكون وليا لها، ولكن يزوجها أخوها إن كان لها أخ طيب أو عمها أو ابن عمها أو ابن أخيها، إذا كان لها أقارب طيبين مسلمين زوجها أقربهم إليها. فإن لم يوجد أحد من الأب زوجها أقارب، يرفع الأمر أقارب وأقارب يزوجها، إلا إذا وجد لها أقارب غير الأب مسلمون كأخ أو عم أو ابن أخ، الأقرب الأقرب الأخ أقرب ثم ابن الأخ ثم العم، يعني الأقرب بعد الأب يزوجها. نعم. الرسالة التالية وصلت من المستمعة التي تقول بأن اسمها استبرق عين زين زاي، العنوان العراق بغداد. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة. السؤال الأول تقول فيه: هل يجوز إسدال الشعر على الجبين في الصلاة من المرأة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا نعلم به شيئا، لكن إذا أزالته صار السجود على نفس الجبهة يكون لعله يكون أحسن، لا نعلم به شيئا لأنه جزء منها لا يضرها، مثل لو سجد على العلام الرجل أو على غير ذلك من مسار أو سجادة لا يضر. هذا يحتاج للتأمل، لأن الشعر عورة فلا بد من ستره، إذا سجدت عليه مستور لا بأس، ثم يقول ما لا يجوز، لأن عليها أن تستر شعرها وعورة إذا كانت قد بلغت المحيط قد بلغت الحلم، ثم يجب عليها ستر رأسها، وأن يبدو منها إلا الوجه والكفان لا بأس بجمائها. وأما الشعر فلا يجوز ستره، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، فعليها أن تستر شعرها وجميع مدنها مع الوجه والكفين. وإن سجدت على بعض الشعر وهو مسكور مثلا تحت خمار لها مسكور من خمار لا يضر، لكن ينبغي لها أن ترفعه عن وجهها وأن تسدل على جبهة ويكون الشعر مستورا، هذا الواجب عليها شرط في الصلاة. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخت استبرق من العراق تقول فيه: إذا تقدم الشاب لخطبة فتاة في هذه الحالة هل يجب أن يراها؟ وأيضا هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخاطبها؟ أفيدونا أفادكم الله؟ لا لا استغفر الله نستحب نستحب أن يراها وتراها لأن هذا أقرب إلى الإيمان. النبي صلى الله عليه أمر من خطب أن ينظر فإذا كشفت له وجهها وإليها ورأسها فلا بأس على الصحيح. قال بعض أهل العلم يكفي وجه وكفان ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس وقدمين أيضا حتى يستكفي محاسنها فلا أنفع ينظر إليه ولا هو ينظر إليها لأن هذا أقرب إلى أن يؤذن بينهما كما جاء في الحديث. نعم إلا يكون هذا من دون خلوة من بل يكون معهما أبوها أو أخوها أو امرأة أخرى فيخلو بها. نعم. السؤال الثالث في رسالة الأخ استبرق من العراق تقول فيه: هل يجوز الجهر في الصلاة السرية أفيدونا أفادكم الله؟ يجوز ذلك السر أفضل. قد كان يجهر في بعض الأحيان السرية صلى الله عليه وسلم يسمعون الآية لكن الأغلب كان يسر عليه الصلاة والسلام هذا بالسنة. الإفراط في السرية كالظهر والعصر ولكن جهر بعض الأحيان بعض الآيات هذا أفضل. السؤال الرابع في رسالة الأخت استبرق من العراق تقول فيه: أثناء صيامي لشهر رمضان وضعت قطرة لعيني قبل وقت الإمساك ولم أكن أعلم أنها من المفطرات، وبعد أن علمت هذا من برنامجكم في إحدى الحلقات نسيت ذلك فوضعت القطرة ونزلت إلى البلعوم، شعرت بذلك عندما أحسست بشيء من المرار في فمي، فما هو حكم الشرعي في ذلك أفيدونا أفادكم الله؟ الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران وليس فيها خلاف من أهل العلم إذا وصل طعام الكحل والقطرة إلى الحلق بل بعض أهل العلم أنه يفطر والصحيح أنه لا يفطر لأنها ليست منفذا العين ليست منفذا لكن من قضى احتياط رسول من خلاف فلا بأس وإلا الصحيح أنه لا يفطر. القطرة في الأذن وفي العين وكل هذا العين كلها للصائم لا يفطر الصائم يعني العين ليست من فلان. السؤال الخامس في رسالة الأخت استبرق من العراق جاء فيه: جاء تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الوقت أصبح هنالك تقليدا هو أن يلبس الرجال حلقة من الذهب في الأصبع عندما يخطب المرأة وحتى بعد أن يتم زواجها منه، أرجو إعطاء حكم الشرع في ذلك ولكم الأجر والمثوبة من الله. هذا لا يجوز لبس الرجل الخاتم من الذهب لا عند الزواج ولا بعده ولا قبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التحكم بالذهب في الأحاديث الصحيحة، ولما رأى في الرجل خاتما من ذهب نزعه وطرحه وقال: يا ليت أحدكم إذا جرت من النار فإن الله في يده وغوصي بالصحيح. فيدلنا على تحريم التحكم بالذهب للرجال وانه لا يجوز مطلقا ولو كان في وقت الزواج قبله او بعده. السؤال السادس في رسالة الاخت استبرق تقول فيه: انا اقوم بواجباتي الدينية من الصلاة والصوم وقراءة القرآن بكل اخلاص، ومع ذلك استمع للاغاني العاطفية والخالية من ذكر الخمر وما شابه ذلك من المحرمات، هل يصح لي ذلك أفيدونا أفادكم الله؟ ثبت في الله على خير نسأل الله لك المزيد من الخير، لكن ننصحك بأن لا تسمع الأغاني مطلقا لأنها شر ولأنها تفضي إلى فساد كبير في القلوب، ونوصيك بسماع إذاعة القرآن فإن فيها الخير العظيم وسماع نقاء الدرب وسماع الاحاديث النافعه المفيده، اما سماع الاغاني فتركيها واحذريها لان شرها كبير، وقال الله سبحانه: من الناس من يستوي الاغاني الا عن سبيل الله. قال اكثر اهل العلم ان لهذا الحديث هو الغناء، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ان الغناء يملك النفاق في القلب كما يملك ماء البقل. وعبد المسعود هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علمائهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فأخبر أنهم في آخر الزمان قوم يستحلون المعازف وهي البلاهي والأغاني، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من ذلك. نعم. الرسالة التالية وصلت من الأخ السيد نصر أحمد سعيد والأخ خالد احمد علام من جمهورية مصر العربية ومقيمين بالاردن عمان. الرسالة تحتوي على موضوعين. السؤال الاول يقول فيه: ما رأيكم في رجل حلف يمين طلاق واحد بالثلاثة على اخ مسلم اخر يعمل شيئا ما ولكن الشيء لم ينفذ، فهل اليمين يعتبر نافذة في حد ذاته على امرأته، وما حكم الاسلام اذا لم ينفذ ذلك اليمين في حد ذاته؟ افيدونا افادكم الله. واذا حلف الانسان بالطلاق الثلاث على ان فلان يفعل كذا يفعل كذا، كان يقول عليه الطلاق الثلاث ان يخلي فلان، عليه الطلاق الثلاث ان تصنع الوليمه الفلانيه، عليه الطلاق الثلاث ان تزوج فلانه، هذا يمر في قصده. فان كان في قصده التنزيه والتاكيد وليس قصده ايقاع الطلاق، فهذا يكون حكم حكم اليمين في كفاره اليمين على شرط مساكين او كسوته او تحرير القبائل. فإن حجر صلى الله عليه وسلم، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إلا أن يثبت قصده إيقاع الطلاق فليقع به واحد طلقة واحدة على الصحيح ويراجع زوجته إذا كان ما طلقها قبل هذه الطلقة. يضيف الإخوة السائرين في رسالتهم: ما حكم الإسلام في رجل حلف يمين الطلاق وهو غاضب، وهل يشترط سماع امرأته يمين الطلاق بأذنها أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. يختلف الغضب، إذا كان الغضب شديدا يشبه المجنون لا يعقل ما يقول، هذا لا عند جميع العلم طلاقه غير لاغي من إذا الوقت عقله. الحال الثاني يكون الغضب شديدا قد تملك عليه شعوره وملك عليه نفسه وقلبه ولا يستطيع التخلص من شدة الغضب بسبب المسابة بينه وبين زوجته أو بينه وبين أبيها مخادعة أو مضاربة التي أوجبت شدة الغضب، فالصحيح لا يقع. أما إن كان غضب عادي فإنه يقع. هذا الصواب في مسألة الغضب بهذا التفصيل كما حرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد وغيره، وكما حرر ذلك أيضا أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه من نعم. السؤال الثاني في رسالتهم: ما حكم الدين في زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ خروف وأموال للتوسل بها كزيارة السيد البدوي والحسين والسيدة زينب؟ أفيدونا أفادكم الله. زيارة القبور نوعان، أحدهما سنة مشروع مطلوب، وهو أن يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم ويكفي الموت ذكر الآخرة، هذا سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كان لم يزورها صلى الله عليه وسلم، وهذا للرجال خاصة لا للنساء. النوع الثاني يزورها لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو لهم الذبائح، هذا منكر شرك أكبر صلى الله عليه وسلم، ويتحقق بذلك أن يزورها للدعاء عندها وصارت عندها ذكر عندها البدعة على بدعة غير مشروع. فصارت الحقيقة ثلاثة أنواع: أنه غير مشروع وهي يزورها للذكرى والدعاء تذكر الآخرة هذه سنة. الثانية أن يزورها للقراءة عندها أو الصلاة عندها أو الذبح عندها لله هذه بدعة. الثالثة أن يزورها ليذبح الميت ويتقرب إليه بالذبائح أو يدعو من دون الله ويطلب المدد الغوث والنصر، هذا شرك أكبر نسأل الله العافية. فيجب الحذر من هذه الزيارات الخبيثة. نعم. أيها الإخوة، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع فضل محمد أحمد هداني مقيم في مكة المكرمة، المستمع حا عين فين من عمان المملكة الأردنية، المستمع ميم أراء عبد الرب من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عدن، المستمع استبرق عين زاي زاي بغداد العراق، وأخيرا رسالة المستمع نصر أحمد سعيد والمستمع خالد أحمد علام من جمهورية مصر العربية ومقيمين في الأردن.